الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: سمعت من أحد الأطباء وهو يتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ويقول: لماذا لا نجرب هذه الوصفة الإلهية التي وصفها ربنا لزكريا بأن لا يتحدث مع الناس لمدة 3 أيام، ويستغلها بالذكر الذي يشحن الجسم بالطاقة حيث الكلام يودد هذه الطاقة؟ يقول: نحن نسافر ونجرب جميع الوصفات، دعونا نجرب هذه الوصفة فلن نخسر شيئا. الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن كل ما ليس على وفق الشرع فإنه لاغ، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل بدعة في الدين ضلالة. والمتقرر عند العلماء وجوب سد الذرائع التي تفضي إلى ما لا تحمد عقباه من المحدثات والبدع المستنكرة. ولنا في هذه ولي في هذا السؤال عدة وقفات. الوقفة الأولى أن ما فعله زكريا عليه الصلاة والسلام من سؤال ربه أن يجعل له آية، هذا من الأمور التي لا يقتدى به فيها، لأنها من جملة آيات الأنبياء، فهي جائزة في شريعة زكريا عليه الصلاة والسلام. فلما بشرته الملائكة بيحيى قال: رب اجعل لي آية، فأخبره الله عز وجل أن آيته أن لا يكلم الناس 3 ليال سويا. فلم يكن زكريا بعد ذلك بقادر على أن يتكلم، حتى إنه كان يوحي إليهم بما يريده وحيا بالإشارة، وكان مشتغلا في هذه الأيام بكثرة التسبيح والتكبير. فهذا من جملة آيات الأنبياء التي أجراها الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه. والمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن ما كان يجري مجرى معجزات الأنبياء وآياتهم وبراهين نبوتهم فإنه لا يقتدى بهم فيها. وأضرب مثالا حتى يتضح مرادي من هذا الكلام، وهي أن نبي الله عيسى أجر الله عز وجل على يديه أنه يمسح الأكمه والأبرص فيبرآن بإذن الله، فهل نقتدي به في هذا الأمر ونمسح على الأكمه والأبرص؟ الجواب لا، لأن هذا كان على سبيل الإعجاز، فهي آية نبي، وآيات الأنبياء لا يقتدى بهم فيها. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بأن يلقي عصاه لتتحول ثعبانا، فهل نقتدي بموسى في قضية إلقاء العصا حتى وإن لم تتحول؟ الجواب لا. وكذلك عيسى كان يضرب القبر وينادي صاحبه ثم يقوم المقبور من قبره، فهل يقتدى به فيها؟ الجواب لا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أجر الله على يديه كثيرا من المعجزات والآيات والبراهين، والتي اتفق الصحابة على عدم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم به فيها، فقد كان يضع يديه في الماء القليل فيكثر، فهل فعل ذلك أبو بكر؟ هل فعله عمر؟ هل فعله عثمان وعلي؟ الجواب لا. لا نعلم عن أبي بكر أنه دعا بماء قليل فوضع يديه فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الأيام الثلاثة التي لم يتكلم فيها زكريا إنما هي تجري مجرى آيات الأنبياء، وآيات الأنبياء ليست من باب الاقتداء، لأنها من جملة خصوصياتهم. والمتقرر عند العلماء أن ما كان من باب الخصوصية فلا يقتدى بالنبي فيه. فما قاله هذا السائل من أننا نقتدي بزكريا في السكوت 3 أيام مع الاشتغال بالذكر، هذا دعوة منه إلى الاقتداء بنبي في شيء يجرى مجرى الآيات والبراهين، وهذا ليس مما ينبغي لأنه جار على خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. ما رأيكم لو أن إنسانا أمسك غلاما صغيرا وقتله بلا ذنب وقال أنا أقتدي بنبي الله الخضر لما لقي غلاما فقتله، أو يقبل منه هذا؟ الجواب لا، لأن قتل الخضر للغلام كان عن وحي فهي معجزة نبي. وكذلك لو أن إنسانا خرق سفينة وقال أنا أقتدي بالخضر، هل يقبل منه هذا الكلام؟ الجواب لا، لأن خرق الخضر للسفينة كان على سبيل الوحي، وما كان على سبيل الوحي فإنه لا يقتدى بالنبي فيه لأنه قضية إعجاز. هذا أولا. والملاحظة الثانية أن التعبد مبني على التوقيف، ومن جملة ما نبهنا عليه الشارع ألا نتعبد بالصمت لله عز وجل، فالصمت في غير الصلاة المفروضة ليس من جملة ما يتعبد به لله تبارك وتعالى، وإن كانت الشريعة قد رغبت في قلة الكلام وحذرت من سقطات اللسان وهفوات المنطق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، إلا أن الصمت في هذه المدة الطويلة لا نعلم له أصلا في الشرع. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قائم في الشمس أو امرأة فقال ما هذا؟ قالوا فلان أو فلانة نذرت أن تقوم صائمة في الشمس وأن لا تتكلم، فقال مروها فلتستظل ولتتكلم ولتتم صيامها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتكلم. فدعوة الناس إلى الصمت 3 أيام جار على خلاف وفق الشرع، هذا ثانيا. الملاحظة الثالثة أن هذا الرجل يدعونا إلى أن نصمت 3 أيام من باب الاستطباب، وهذا لا دليل عليه لا من الشرع ولا من التجربة. وأما سكوت زكريا عليه الصلاة والسلام عن الكلام هذه الأيام 3 فلم يكن على سبيل الاستطباب والتداوي، وإنما كان على سبيل الإعجاز والبرهان على صدق هذه الآية، فجعل الصمت الطويل بهذه المدة سببا من أسباب التداوي، هذا يتضمن اتخاذ سببية لم يدل عليها شرع ولا قدر. والمتقرر عند العلماء أن كل من اتخذ سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فشرك أصغر، وإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر. وبناء على ذلك فلا ينبغي قبول هذا الكلام ولا اعتماده ولا العمل به مطلقا، ولكننا ننبه على أهمية كثرة الاشتغال بذكر الله عز وجل من غير تحديد، وعلى أهمية حفظ اللسان والمنطق عن الهفوات والسقطات من غير تحديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فإذا حفظ المنطق قد وردت به الشريعة، والإكثار من الذكر قد وردت به الشريعة، وأما وصفة أخينا هذا فإنها محدثة منكرة وبدعة لا أصل لها في الشرع مع مخالفتها للمتقرر في العقائد في العقيدة والشريعة كما بينت سابقا، والله أعلم.